قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في هذه الآيات تقرير مبدأ التوحيد والنبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر. هذه الآيات نزلت لغرض لهدف، وقد ندرك ذلك وقد لا ندركه، ولكن النظر العام في مثل هذا السياق أنه تقرير لمبدأ لا إله إلا الله ومبدأ محمد رسول الله ومبدأ الحياة الثانية التي هي دار الجزاء بعد هذه الدار التي هي دار العمل، إذ يوم عمل وغدا جزاء. والبشرية أيام نزول هذه الآيات وبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، البشرية ضالة تائهة في أودية الضلال، اللهم إلا بقايا من أهل الكتاب. البشرية منهم المشركون الذين يعبدون الأوهام كالأصنام والتماثيل والشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك، وهذه أغلبية البشرية مشركون. إذن وأهل الكتاب زيادة إلى أنهم أشركوا فهم كافرون، إذ كذبوا رسل الله. فالنصارى والعياذ بالله تعالى ضل لهم اليهود فضلوا، فأصبحوا وثنيين يعبدون ثلاث آلهة. واليهود مع علمهم غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم عرفوا وعموا عن الحق وأعرضوا عنه، فهم أيضا مشركون وكافرون. إذن فكيف تنقذ البشرية؟ أنقذها الله عز وجل ببعثة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أرسله إلى الناس كافة، من ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ومن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن فمثل هذه الآيات، أولا وإذ قال ربك للملائكة، يخاطب الله عز وجل من؟ محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي العدناني من ذرية إبراهيم. وإذ قلنا من القائل رب العزة والجلال والكمال، وتقدم وإذ قال ربك للملائكة. إذن الله عز وجل خالق الخلق ومدير الكون ومدبر الملكوت هو الذي أرسل هذا الرسول، وإلا كيف يخاطبه وينزل عليه وحيه ويعلمه؟ إذن فالآية بمجرد ما تسمعها تقرر مبدأ أنه لا إله إلا الله. أما الإلحاد العام الذي ظهر منذ 80 سنة وهو لا إله والحياة مادة، هذا ما كان موجودا على سطح الأرض لا بين الإنس ولا بين الجن، بل الخليقة كلها تؤمن بخالق رازق مدبر. فلما ما عرفوا اتخذوا رموزا يعبدونها تحت شعار التقرب إلى الله العليم الحكيم. الذين يعبدون الأصنام ما عبدوها لذاتها، يبحثون عن الله خالقهم رازقهم معطيهم ومانعهم محيهم ومميتهم، ما عرفوا. فزينت لهم الشياطين عبادة الأصنام وما إلى ذلك. عبدت الشعرى في ديار اليمن كوكب معروف، المجوس كانوا يعبدون النار. أما الإلحاد بمعنى لا إله ذي فرية يهودية أرادوا أن يطمسوا بها معالم التوحيد، وأخيرا بعدما بلغت مبلغها في الشرق والغرب انفضح ستارها وظهرت لعبة يهودية. إذ الفطرة التي فطر الإنسان عليها تشهد أن لا إله إلا الله، تؤمن بوجود الله، ولكن عبدت الأصنام والأوثان تقاربا إلى الله عز وجل. وهؤلاء كبار المشركين بل وأئمتهم في قريش في مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكيف هم يحجون بيت الله ويقفون في عرفات لله ويعبدون اللات والعزى ومنات، وحول الكعبة 360 صنما ولكل قبيل إله يعبده. إذن فخطاب الله عز وجل في مثل قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل الأرض خليفة، هذا يثبت وجود الله. هؤلاء يتكلم هذا كلامه، كيف وصل هذا الكلام؟ أوحاه إلى من؟ إلى محمد عبد الله ورسوله، فهو رسول الله. فتم مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن وهذه الأنباء هذه الأخبار غيبية تعجز البشرية عن وصولها إليها أو الحصول عليها بحال من الأحوال، إذ كان هذا قبل أن يكون الإنسان، فكيف نعلم هذا ونصل إليه؟ إنه من طريق الوحي الإلهي الذي نزل بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. إذن وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تقدم أن عرفنا أن الله يؤدبنا ويعلمنا كيف يستشير رجالنا وعلماؤنا وعظماؤنا من دونهم. وفي الحديث الصحيح ما خاب من استخار ولا ندم من استشارها. فالله يقول في عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فالله عز وجل يقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يخلفني في تطبيق شرائعي وإنفاذ أحكامي ولا حرج، خليفة من شأني أن يموت ويخلفه غيره. وجعلناكم خلائف الأرض، والكل كما علمتم صحيح وتدل على الهداية الكريمة. يا داود إنا جعلناك خليفة، خليفة ماذا؟ يطبق شرائع الله وينفذ أحكامه في عباده. فالملائكة كأنهم استغربوا هذه القضية وتعجبوا منها، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد علمنا أنه بلغهم علم قبل، علم سابق، أن هناك من سكن هذه الأرض من عالم آخر، عالم الجن، وما كان منهم إلا أن فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وتقاتلوا وأجرموا. فالملائكة فهموا أن هذا المخلوق الجديد الذي سيعمر الأرض قد يسفك الدماء ويفسد فيها بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب، فأبدوا ما عندهم. أتجعل فيها، وليس هذا والله من باب الاعتراض على الله وإلا من باب التقرير، أتجعل هذا؟ وقالوا سبحان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما هناك حاجة إلى أن تخلق مخلوقا يعصيك ويخرج عن طاعتك ويفسق عن أمرك، ونحن نسبحك الليل والنهار ونقدسك يا رب العالمين. ذي مجرد إبداء رأي، ومن حقهم أن يقولوا وهم مع ربهم يناديهم ويكلمهم. إذن فرد تعالى عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. ونعم علمه أحاط بكل شيء، وعلمهم محدود في نطاق ضيق. سمعوا أو شاهدوا ما حدث في الأرض فخافوا أن الذي ينزل بعد الآن يفعل مثل الذي فعل الأولون، وقد حصل، فقد سفكنا الدماء وأفسدنا في الأرض الأمر الذي لا يقادر قدره. ولكن منا أولياء، منا صالحون، منا ربانيون، عبدوا الله الليل والنهار والدهر كله. إذن واذكر يا رسولنا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها، سبق أن قلت لكم لا عجب في هذا أبدا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أراه على شاشة على صورة الأجناس كلها وأسماءها، وأثبتها في قلبه فحفظها وفهمها وعرفها ولا حرج. وسواء قلنا في ساعة أو في دهر أو في عام، هذا لا علم لنا به. علمه الأسماء كلها، أسماء الأجناس، حتى قال ابن عباس كالقصعة والقصيعة، شاهدها ثم حفظ أسماءها. أراد الله ذلك ليختبر الملائكة وليريهم عجزهم وضعفهم. إذن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عرض التلفاز والشاشة التي تشاهدون. ولا ننسى أن هذا العرض تم هنا في هذا المسجد. والله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في محرابه، ولم يكن محرابا كهكذا في مكان مصلى إلى الجدار في الروضة، والآن موجود مكان المحراب محرابا يصلي بالناس، وإذا به يتقدم قليلا ويمد يديه كأنما يريد أن يتناول شيئا ثم يرجع ويواصل صلاته، ثم يرجع القهقراء ويشيح برأسه ووجهه كذا كأن ذهب النار. فلما فاغ من صلاته سألوه ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال عرضت علي الجنة، عرضت علي الجنة فرأيت عنبا فهممت أن آخذ عنقودا، لو أخذته لأكلتم منه الدهر كله. لما؟ لأنه غير قابل للفناء، ما يفنى كالعالم الآتي لا فناء فيه. وعرضت علي النار فرأيت أكثر أهلها النساء فأشحت بوجهي لحرارتها. فالعرض الآن في التلفاز والشاشة السينمائية بارد، ما في حقيقة صور، أما العرض هناك كان حقيقة. هل قال أصحاب رسول الله هذا مستحيل أو كيف يتم؟ قالوا آمنا بالله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأجناس، الإنسان والحيوان والماء وما إلى ذلك، وشاهدها ذواتا. كيف هذا؟ ألم يكن قد كتبها الله في كتاب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين؟ ما من كائن على سطح هذه الأرض ولا في السماء إلا وله صورة في ذلك السجل العظيم، الكتاب المبين أو الإمام المبين. منها فقط عرضها. وبالأمس كنا مع البخاري في حديث عبد الله بن مسعود يؤمر بأربع كلمات يكتبها، هذه الكلمات مستحدثة جديدة، هذه من كتاب المقادير، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. إذن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرضا شاهدوها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم كذا وكذا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم خبرهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لأن إبليس عليه لعن الله قبل أن يبلس ما زال في محيط الملائكة يعبد الله عز وجل، كان قد حمل في نفسه شيئا لآدم، فأخبرهم الله بعلمه بما في نفوسهم وما يكتمون. والآن وصلنا إلى الآية التي هي موضع درسنا اليوم، وإذ قلنا للملائكة أي أذكر يا رسولنا يا نبينا قولنا للملائكة كذا وكذا، أليس هذا يشهد بوجود الله؟ أيوجد كلام بدون متكلم؟ ألا يشهد هذا لعلم الله؟ أليس هذا علم؟ أيوجد علم بلا عليم؟ كما قدمنا الآيات تقرر وجود الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله، كل آية تقرر هذا. اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. معاشر المستمعين، في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء. لما فاز آدم ونجح في الامتحان وخاب وخسر الملائكة في امتحانهم وعجزوا، إذن أراد الله تعالى أن يرفع آدم، أي يرفع شأنه ومنزلته ومقامه فوق مستوى الملائكة. فهاهذا تعالى يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة وتأليه، إذ المسجود له في الحقيقة الآمر المطاع. آدم ما أمر ولا أطيع، فلا يقال هذا سجود عبادة. الذي عبد وذل له وأطيع هو الله، إذ هو الذي أمر. وآدم فاز بالتبجيل والتعظيم إذ وقع هذا السجود والطاعة له ومنه وإليه، ولا حرج لأن الله أراد ذلك. وهذا نظير صلاتنا إلى مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن فنحن نصلي بعد الطواف 7 أشواط، نصلي ركعتين لمن؟ لله تعالى. أين نصليهما؟ خلف مقام إبراهيم. إذن المقام فاز بأشرف عبادة تقع عنده ودونه، والصلاة هي لله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. السجود خاطبنا الله عز وجل بما نعرف. السجود في لغة العرب هو أن ينحني المرء وينكسر وينزل الأرض ويضع وجهه وجبهته وأنفه على التراب، دي حقيقة السجود. وإن كان معناها الخضوع والذلة، فكل من ذل لرجل وخضع يقال سجد له، لكن خاطبنا بما هو معلوم عندنا. سجدت الملائكة على الأرض لآدم عليه السلام، فالله هو الآمر هو المطاع، إذن هو المعبود والمسجود له. وآدم فاز بالشرف والكرامة العليا لأن الله رفعه بالعلم. والسجود المعروف عندنا هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، ولا تصح صلاة قادر على السجود بدون سجود. نعم، المريض يومي إيماء إلى الأرض، أما القادر على أن يضع جبهته وأنفه على التراب فلا تصح له صلاة، لأن هذا ركن من أركانها. هذا السجود كان الأولون يسجد العظماء أو الكرماء لبعضهم البعض، والعوام تابع لذلك. والدليل أن يوسف الصديق ابن الصديق عليه السلام لما جلس على أريكة الملك وعرش الدولة، وجمع الله له شمله بأبويه وإخوته، فإنهم خروا له ساجدين فسجدوا طاعة إكبارا تعظيما تبجيلا ليوسف عليه السلام. وذكر هذا الحق تعالى في كتابه وخروا له سجدا. إذن وسجد الناس لبعضهم البعض كما هي التحية المعروفة عند الناس. وهنا أشير إلى فائدة، وهي أن التحيات كلها لله، ولهذا لما نجلس بين يدي الله عز وجل نقول التحيات لله، التحيات جمع تحية، وهي ما يعظم به الإنسان أخاه ويجله ويكبره، كلها لله. والسجود من التحيات. ولذا قال أهل العلم جميع حركات الصلاة تحيات، من رفع اليد هذه تحية معروفة عسكرية، لكن بيد واحدة، ونحن نحيي ربنا بكلتي يدينا، لا يجوز أن تقول هكذا مع الله، لا بد من يديك الاثنين. الوقوف باعتدال غير مطأطأ رأس ولا منكسر، تلك الاعتدال، واللي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه تحية. وقد يحيي الناس بها الآن بعضهم بعضا. الركوع معلوم بالضرورة أن الناس يحيي بعضهم بعض بالانحناء والركوع، تلك الجلسة التي يجلسها جلسة تحية، والسجود فوق ذلك. إذن جميع التحيات التي عرفتها البشرية وحيى بعضها بعض بها جمعها الله تعالى لنا في الصلاة. فلهذا الذي لا يصلي كفر الله عز وجل، وما اعترف بجلاله ولا كماله ولا بعظمته ولا بوجوده. وإن عوقب فالعقوبة الإعدام له، لأنه غير أهل للحياة، كفر الله عز وجل ولم يحيي ولم يعظمه. إذن عرفنا أن الصلاة تحية، لكن جمعت كل أنواع التحيات، ولهذا نقول التحيات لله والصلوات. السجود، حاول بعض المؤمنين أن يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة كان بديار الشام وجاء إلى المدينة مسلما، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، فأبى ولم يسمح له، واعتذر الصاحب بأنه رأى أهل الشام يسجدون للقصص وللبطارقة، قال فأحببت أن أسجد لك كما يسجدون له. فقالها صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق، ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. فنسخ الإسلام برسوله ورسالته وكتابه السجود بالمرة الواحدة، فلا يسجد إلا لله، لا يذل المؤمن ولا ينكسر أبدا إلا بين يدي الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر ربهم على الفور. والملائكة كم؟ لقد درسنا وعرفنا لا يحصي لهم عد إلا الله. إذا كانت السماء لا يوجد فيها موضع قدم أو شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم، من يحصي عدد الملائكة؟ إذا كان كل واحد منا موكل بعشر من ملائكة أو 12 ما بين الحفظة وبين الكرام الكاتبين. والشاهد عندنا: فسجدوا، امتثلوا أمر الله، فخروا ساجدين لآدم. هذا السجود لآدم، ولكن حقيقة لمن؟ للآمر وإلى لا؟ الذي أطيع. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من هو إبليس؟ إبليس كنيته أبو مرة معروفة، يكنى إبليس بأبي مرة. هل كان اسمه هكذا أو عزازيل؟ على كل إبليس كان من العابدين لله عز وجل، الراكعين الساجدين آلاف السنين، وهو ليس من الملائكة بل هو من الجن، من عالم الثاني، الملائكة أولا والجن ثانيا والإنس بعد ذلك عالم ثالث والحيوان عالم نار رابع. والمناسبة بين النار والنور معروفة، فلهذا الجن يختلطون بالملائكة ويفهمون لغتهم ويسمعون منهم. والدليل أما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أو الجان يكونون في عنان السماء فيختلطون بالملائكة فيسمعون الملائكة تتحدث عن أخبار الله التي علمهم إياها، فيسترق أحدهم الكلمة فيأتي بها إلى الآدمي الكاهن فيقرقرها في أذنه فيضيف إليها 99 كذبة ويقال فلان يعلم الغيب، ويأتونه ويعطونه المال ليعلمهم الغيب، وهو نسبة الصدق معه 1 إلى 100. والشاهد عندنا إبليس كان من العباد، ويروى أنه أرسله مع جند من الملائكة إلى الجن الذين سكنوا الدنيا وفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فحاربهم إبليس بجيش عظيم من الملائكة وأجلاهم إلى جزر البحر. ثم لما حصل الامتحان الإلهي والاختبار وقال للملائكة وإبليس قبل أن يبلس معهم اسجدوا، فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد واستكبر وكان من الكافرين. وقد جاء هذا مفصلا في عدة آيات، منها من سورة الحجر: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من طين من حمأ مسنون وخلقتني من نار. فأبدى علة امتناعه عن السجود لآدم، وهي أولا الكبر، كيف وأنا المخلوق من مادة ملتهبة النار أسجد لمن خلق من طين من صلصال من حمأ منت مسنون. ثانيا منعه أيضا مع الكبر الحسد، كيف يتفوق هذا المخلوق علينا ويفضلنا ونؤمر بالسجود له. فكانت المعصية مزدوجة مركبة من الكبر والحسد، وهما شر ما يوجد على الأرض، داء الأمم كلها أو داء الأمم كلهم داءهم الكبر والحسد. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا القدر الخفيف القليل يحجب صاحبه عن النور ويمنعه من الهداية، ويطغى هذا الكبر عليه فيتكبر حتى عن الله عز وجل فلا يركع ولا يسجد. إذن والحسد من نتائجه أن أول دم سفك على سطح الأرض من بني آدم كان نتيجة الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هابيل وقابيل ابن آدم عليه السلام كل منهما قدم قربانا لله عز وجل، فقبل الله أحد القربانين ولم يقبل الآخر. لما؟ لأن الذي قبله كان يريد به وجه الله، وكان من خيرة ما يملك من المال الذي تقرب إلى الله، والآخر والعياذ بالله كان من أسوأ ماله وأردئه، فلم يقبله الله عز وجل. فلما رأى أخاه تقبل الله منه وهو لم يتقبل منه عزم على قتله وقتله بالفعل. فهذه أول قطرة دم دام على الأرض من بني آدم، سببها الحسد. إذن إلا إبليس أبى بمعنى رفض وامتنع واستكبر وكان من الكافرين. ومن هنا معاشر المستمعين، إن بعض الذنوب يكفر بها صاحبها. آدم ما كفر الله، قال لا وجود لله، ولا سب الله ولا كفر بمعصية. فلهذا توجد المعاصي التي يكفر بها صاحبه. فلهذا نحذر ما هو معصية، وسواء قيل فيه فسق أو إثم أو جريمة أو كبيرة أو صغيرة، توجد ذنوب يكفر بها فاعلها والعياذ بالله. وهنا إبليس وكان من جملة الكافرين لامتناعه عن طاعة الله في السجود لآدم، وحملوا على ذلك داء الأمم ألا وهو الكبر والحسد. وهنا يقول تعالى قلنا اهبطوا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما رغدا، وقلنا متى؟ وقلنا يا آدم أي بعد أن خلق الله آدم وأسجد له الملائكة، وبعد أن خلق حواء من ضلعه الأيسر فكانت إلى جنبه، وأراد الله عز وجل أن يهبطهما إلى الأرض. وهذا متى تم؟ بعد أن خرجا عن طاعة الله وأكلا من الشجرة، وهاهدي فيما يبدو معصية خفيفة، وإبليس هو الذي غرر وخدعهما وقال إني لكما لمن الناصحين. إذن هذه الأحداث ليست تتم في ساعة أو دقيقة، لكن الكلام هذا من شأنه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، متى؟ لا يوم سجد الملائكة لآدم، ولا يوم أبلس إبليس، هذا دهر يعرفه الله عز وجل، ولكن الترتيب للأحداث هو هكذا. أولا خلق الله آدم، ثم أسجد له الملائكة، ثم بعد ذلك أمره أن يهبط إلى الأرض. متى سبب هذا الهبوط إلى الأرض؟ أن الله عز وجل أذن له ولحواء العيش في دار السلام، يأكلان من ثمار الجنة ونعيمها ويسعدان بوجودهم فيها، لكن نهاهما عن أكل شجرة، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أباح لهما كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة، أراد أن يمتحنهما. هو قد كتب قدرا أن ينزلهما إلى الأرض وتعمر الأرض بذريتهما إلى يوم القيامة، ولكن ما هي الأسباب والسنن؟ لا بد من هذا. فحرم عليهما الأكل من الشجرة. ما هذه الشجرة؟ ما دام لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لنا أن نقول التين ولا أن نقول الرمان، أو تفاح شجرة. ومتى هذا؟ بعد أن أبليس إبليس وطرد وخرج من الجنة. ومعنى إبليس معنى المبلس المؤيأس من رحمة الله المطرود المنفي عنه كل خير. إبليس لما أبلس من جراء آدم وحواء من جراء آدم بالذات أراد أن ينتقم أيضا فيهما من طريق الوسواس. الحكايات الإسرائيلية تقول دخل إبليس في صورة حية إلى الجنة ولا حاجة إلى هذا، فإنه ما من أحد منا إلا وعنده جهاز تلقي وإرسال إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله نزع منه ذلك الجهاز حتى لا يستطيع الشيطان أن يتصل به. أما نحن رادار شغال ليل نهارا، إذا فاتصل بهما من طريق الوسواس فوسوس لهما الشيطان ما دخل الجنة ولا يدخلها، ولكن اتصل بهم. الآن يتصل بك الإنسان من أمريكا وأنت في المدينة، هو معك في بيتكم في أسواق المدينة، تقول لا مستحيل، قول مستحيل، وهو هالو هالو يتكلم معك ويوسوس لك. إذن فأزلهما الشيطان عنها وأسقطهما وأوقعهما في الزلل وهو ارتكاب المعصية. بسبب ماذا؟ بالتزيين والتحسين. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذا أكلتما من هذه الشجرة لا تموتان، لا تفنيان، تخلدان. وكذبهما وهو لا يملك إلا تزيين فقط. أعظم سلاح لدى العدو ليوقع الآدم في معصية الله فيهلك هو التزيين. إذ قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فما كان من آدم إلا أن استمع لنظرية زوجته وقبل كلمتها، وهذا الذي يقع أيضا للرجال منا، الذي يستجيب لامرأته ويقبل اقتراحاتها وما تريده يا ويحه قد يقع فيما وقع فيه آدم. فحواء عليها السلام هي التي بادرت وأكلت قد ما أصابني شيء، كل أنت، فاستجاب وأكل. ما إن أكل من الشجرة وارتكب المعصية حتى انكشفت عورتهما، ذهب النور الذي كان يكسوهما ولا يعرف أحدهما فرجا لا قبولا ولا دبرا. ما إن ارتكب المعصية زال النور فأسرعا إلى ورق الشجر يسطران عورتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. فلهذا فطرة الآدمي أنه يسطر عورته ولو كان مجوسيا أو كافرا، وإلا لا، بالفطرة أن الآدمي يسطر عورته. وإن قلت وجدت أندية العري في أوروبا عند الباب تسلخ روحك سلخا وتدخل عاريا، هذا مسخ إبليسي ما هو فطري. إبليس هو الذي مزق حجاب الفطرة ونفذ إلى القلوب. أما الفطرة الحقيقية كما تعلمون، كافر تمشي إلى سكان الغابات تجدهم قد وضعوا على فروجهم ستارة ولو من شجر إلى الآن. إذن فلما بدت لهما سوءتهما طافقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. إذن فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من هم لبعضهم عدو؟ آدم وحواء؟ لا، آدم وزوجه طرف وإبليس الطرف الثاني. إبليس كان يعيش في الملكوت؟ لا لا، الآن منع، الآن ساكن في الأرض. اهبط لتؤدي مهمتك وهي إغواء بني آدم وإضلالهم، وهذا الذي التزم به، وهذا كله تدبير العليم الحكيم ليدخل من يشاء في رحمته ويضل الضالين. إذن بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر. ومن هنا نبهنا أيام شاعت فكرة الصعود للقمر، وقلنا لا يمكن للآدمي أن يعيش على كوكب من الكواكب، وإن عاش يوما أو أيام والله لينزلن إلى الأرض ولا يموتن بها ليبعث منها. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن ولكم في الأرض لا في السماء مستقر قرار ومتاع أكل شرب وحياة إلى حين نهاية آجالكم وأعماركم ونهاية الحياة بكاملها. ولكم في الأرض هذه المعهودة مستقر ومتاع إلى حين. فمن يزعم أنه يستطيع أن يبني قصرا في القمر أو في كوكب آخر ويعيش هو هناك هذا باطل باطل. والحمد لله استرحنا من هذه الكذبة كما استرحنا من الشيوعية، انتهت. لأن الذين كانوا روادا للقمر كذبوا أخيرا من سنتين وقالوا ما طلعنا، أفلام سينمائية في الجبال واستريحوا. قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقاها وحيا أوحاها الله إليه، كلمات معدودة ثلاثة أو أربعة، فلما قالها تاب الله عز وجل عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فبسببها تاب عليه. ما هذه الكلمات؟ هذه جاءت من سورة الأعراف، وهي قولهما عليهما السلام: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكل مؤمن أو مؤمنة أراد أن يتوب فعليه بهذا الكاس من العسل: ربي ظلمت نفسي، معترفا بفجره أو بفسقه أو بمعصيته متألما منها لأنه أغضب الله عليه وأسخطه بغشيان وارتكاب ما حرم عليه، يناديه بهذا الصدق: ربي ظلمت نفسي، أي بفعل كذا وكذا، ولا يذكر جريمته لله لأن الله يعلمها. ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرين، أي من جملة الخاسرين وفي عدادهم. ومن هم الخاسرون؟ الماديون لا يعرفون من الخسارة إلا المادية، صفقة تجارية ما ربح فيها، باخرة تحمل بضاعة غرقت، مزرعة انقطع عليها الماء ماتت، زوجة ماتت، ولد جنة، هذه هي خسائر الدنيا. لكن الخسران الحق بينه الله تبارك وتعالى هو أن يخسر الإنسان نفسه وأهله، لا يبقى له أب ولا أم ولا ولد ولا أخ ولا قبيل ولا يعرف أحدا ويعيش في عالم وحده لا أنيس ولا أنس. بين تعالى هذا في آيتين من كتابه فقط، وهو قوله تعالى: قل إن الخاسرين بحق. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم نحن نعد الخسارة أن نضيع ركعة من الصلاة، نعد خسارة أن نفطر في يوم من أيام الصيام، خسارة أن نشتم مؤمنا أو نضربه، نعد المعصية لله عز وجل خسارة. نعم ولكن غيرنا يعد الخسارة فقد المال أو الإنسان. وبين تعالى لنا الخسارة الحقيقية ألا إن أن يفقد الإنسان كل ما عنده ويجد نفسه في عالم شقاء كله، لا أنيس ولا من يؤانسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذلك هو الخسران المبين. معاشر المستمعين، كيف نتقي هذا الخسران؟ كيف نجنب أنفسنا منه ونبتعد من ساحته؟ إنه بالإيمان وصالح الأعمال، باتقاء الشرك والمعاصي يجنبك الله هذا الخسران ويبعدك عنه. إيمان صحيح اعرضه على الكتاب والسنة يوافقان عليه، عمل صالح ذاك الذي بينه الله ورسوله، الله في الكتاب والرسول على لسانه وبعمله، مع اجتناب الشرك بالله ولو في كلمة واحدة ولو في إشارة برأسك. علمنا أن أحد الأولين جاءه الشيطان وهو مغلل يعد للموت لجريمة ارتكبها، قال له هل أدلك على شيء إذا فعلته نجوت؟ قال دلني. قال اخفض رأسك لي، اسجد لي سجدة، فسجد له فقتلوه ومات إلى جهنم. ومن أراد أن يقف على هذه ففي التفاسير عندما قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، إبليس وذلك الرجل الفاسق، وذلك جزاء الظالمين. فتلقى آدم من ربه كلمات، عرفنا الكلمات وإلا لا؟ ما هي؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. يجب أن نحفظها ونستعملها في كل ذنب نشعر به وكل خطيئة نرتكبها. إذ نجى الله تعالى أبانا آدم وأمنا بهاتين الكلمتين، كيف ننساهما؟